إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الكرام، فهذه الخطبة 36 في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة، ولا زلنا في الحديث عن التعزية، وقد مر معنا في الجمعة الماضية جملة من الأحكام المتعلقة بالتعزية وفضائلها، ونطلق اليوم الحديث عنها. فمن هذه الأحكام ما يتعلق بوقت التعزية، متى تبدأ التعزية ومتى تنتهي التعزية، هل لها أوقات محددة وهل لها وقت إذا انتهى لا يشرع بعد ذلك التعزية، متى تبدأ، هل تبدأ بالموت أو تبدأ بالدفن. أما ابتداؤها فقد اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم أنها تبدأ بساعة الوفاة، فإذا مات الميت شرعت التعزية، وليس بالضرورة أن ينتظر الدفن، فإن ابتداء التعزية بالاتفاق من ساعة الوفاة لا خلاف في هذا. وأما بعد الدفن فقد انقسم الفقهاء على قولين، منهم من قال تستمر التعزية 3 أيام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. قاسوا ذلك على الإحداث الواردة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، والذي جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. وقال بعض الفقهاء بل ليس لها وقت محدد، ليس بالضرورة أن ينتظر 3 أيام، فلو أنه تأخر لأي سبب من الأسباب فيشرع له أن يعزي، أو إذا وجد حزنا مستمرا فإنه يدعو للميت ويطيب خاطر الحي. وهذا يحصل كثيرا في حق الآباء والأمهات، حينما تفقد الأم ولدها فإن حزنها يستمر في الغالب، فإذا رأى ذلك فيدعو للميت، أسأل الله أن يرحمه وغفر الله له، أسأل الله أن يجعل قبره راحة مريم الجنة، أسأل الله أن يطيب قلبك وأن يسبقك إلى جنات النعيم ونحو هذا، فهذا الدعاء نوع أيضا من التعزية. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، ولأن قياس التعزية على الإحداث قياس مع الفارق، ولأنه يلزم القائلين بهذا القول أن يقولوا إن تعزية الزوجة في زوجها تكون 4 أشهر و10، ولا قائل بهذا من أهل الفقه أبدا. فالقول الثاني هو الراجح، فالتعزية ليس لها وقت محدد، تبدأ بساعة الوفاة إلى ما شاء الله، لكنها ينبغي أن تكون في الأيام الأولى، وبعد ذلك إنما تكون لعذر كونه لم يقابل هذا الشخص أو لم يعلم بوفاة ميت الأب، فيأتيك يقول والله أنا لم أكن أعلم، عظم الله أجرك، ولو بعد سنة. بل بعض الناس قد يأتيني فيقول مات أبي العام الماضي، فأقول له عظم الله أجرك. فلا بأس بذلك عند هؤلاء الأئمة، وهو وجه عند الشافعية وأحد الروايتين عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة والكبار والرجال والنساء حتى الأطفال الذين يعقلون، فإنهم يعزون ويدعوا ويدعى لهم بالخير ويدعى لنيتهم بالرحمة والمغفرة. ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول يعني من هو الذي يعزى؟ النوع الأول الصغير الذي لا يعقل، وهو الطفل في السنة الأولى والثانية والثالثة من عمره لا يدري ما يدور حوله. ويستثنى من ذلك الشابة التي يفتن بمثلها إذا خشيت الفتنة فلا يعزيها إلا النساء ومحارمها من الرجال. نص على ذلك جمع من الأئمة في عامة المثال. والنوع الثالث الكافر الحربي فلا يشرع أن يعزى وتعزيته حرام، فالتعزية في بيروت لعنه الله عليه حرام، وما فعله حمقى العرب من التباكي والتمثيل الذي لو رآه صبيان صغار يعلمون أن هؤلاء الحق يمثلون، وذلك التخاشع نقول هذا كله حرام شرعا. فالكافر الحربي لا يعزى سواء مات أو مات قريب له. بعد ذلك عباد الله ننتقل إلى مسألة المنكرات. طبعا يفهم من هذا أن الكافر غير الحربي فإنه يعزى، وهذا صحيح. فمن كان معاهدا أو ذميا ولا يوجد الآن في المنع، يوجد الله لا تطبق شيء من الأحكام الشرعية فيهم أبدا في جميع الأمة. فإن كان معاهدا أو ذميا فإنه يعزى ولا بأس، وفعلا يأتي بعض المسلمين فيسألوا عن ذلك. نحن هنا في مكة لا نشعر بهذا، ولكن بعض الناس يعمل في شركات في جدة أو في أماكن أخرى ويكون معهم مصاري ومات له قريب، فهل يأتي يعزيه؟ هو زميله في العمل وقريبه رئيسه، فهل يعزيه أو لا؟ الجواب لا بأس بتعزيته. نص على ذلك عامة السلف وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالمعتمد عندهم. وقاسوا ذلك على زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن اليهودي عندما مر، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا في ابن له مريما فجلس عنده فقال له أسلم، فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب اليهودي أطع أبا القاسم، فأسلم الصبي وفي رواية قال لا إله إلا الله. ثم مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا لفظ البخاري. وعند أبي داود الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والباء هنا للسببية، ففاعل الإنقاذ هو الله جل جلاله، الله هو الذي أنقذه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب فقط. فدل ذلك كما قال الأئمة ومنهم ابن قدامة في المغني أنه بما أنه جازت الزيارة في حال الوفاة فيجوز أيضا التعزية للكافر المعاهد والذمي. بعد ذلك ننتقل عباد الله إلى منكرات التعزية، وفيها طوام وبلايا لا يعلم بها إلا الله، ومنكرات عمت وطمت في الأمة. أنا أتكلم عن مجتمعنا هنا وعن الذي أراه هنا. منكرات عمت مع شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وكونها عظيمة عند الله من كبائر المعاصي، ومع ذلك هي مستشرية في الناس، بل يعجز بعض الصالحين وبعض الناس الذي أخاف الله ولا يريد فعل هذا، يعجز عن تغيير من حوله، خاصة إذا كان شابا وهناك الأعمام والأخوان من الكبار في السن يعجز فيهم ويقولون خلاص هذا طيب منهم، يعني يقولون خلاص أنت ما تبغى يا رب مع السلامة جزاك الله خير وكفيت ووفيت، بس خلينا احنا في شغلنا. فأقول منكرات التعزية سأذكر أهمها. أولا فيما يتعلق بالألفاظ الخاطئة، هناك ألفاظ يوصل بالكفر بالله جل وعلا. لكننا لا نقول إن كل من قال هذه الألفاظ هو كافر، لأنهم جهلة لا يفهمون ما يقولون. فهؤلاء يستتاب يا ولي عبد الله بالتقوى الكلمة التي قلتها كفر. فأقول ألفاظ التعزية كثيرة، لكن ينبغي للإنسان وأنا لو أردت أن أجمع الألفاظ هذه ستأخذ خطبة كاملة، لكن أقول ينبغي للإنسان أن يتنبه للفظ الذي يقوله في حال التعزية. بعضهم يقول البقية على التعب غير بقية، يعني الميت ما كان له بقية 10 سنين و 15 سنة يجعل الله في حياة هذا، هذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. وقد مر معنا في بداية السلسلة في العام الماضي ما يتعلق بهذه المسألة، ولا أريد إعادة الحديث فيها. فليس هناك بقية في حالة الميت، ومن اعتقد ذلك فقد كذب القرآن. ومثل هذه العبارات عبارات ينبغي أن نتنبه لها ويتنبه للنية فيها حين تلفظها، مثل قولهم المرحوم فلان والمغفور له فلان. فمن قالها بصيغة الخبر، هي صيغة صيغة خبر بلا شك، فمن قالها وقد نوى بها الخبر فقد تأذى على الله ووقع في كبيرة من أكثر الكبائر التي تحبط العمل كله. وقد سبق معنا في سلسلة الكبائر أيضا قبل سنوات كبيرة التأذي على الله. فلا يجوز لمسلم أن يحكم على ميت مسلم أنه مغفور له أو مرحوم أو في الجنة أو في النار. ومن تدخل في ذلك فقد طار الله جل وعلا في حكمه على عباده، فله النار إلا أن يرحمه الله. وقد مر معنا في سلسلة الكبائر ذلك الحديث عندما قال ذلك العابد والله لا يغفر الله له، فغفر الله للعاصي وأحبط عن عبادة العابد والذي عبد الله بها أكثر من 200 عام أحبطها، فبعثهما الله جل وعلا فقال: أكنت عني وكيلا أم كنت عني حسيبا؟ أما إني قد غفرت له وأدخلتك النار. فدخل العاصي الجنة بكلمة غيره، ودخل المطيع النار بكلمة أحبطت عليه عمله كله. فلا يختم على ميت برحمة ولا بمغفرة، وإنما يقصد له الدعاء. أما من قالها بصيغة الدعاء المرحوم بمعنى رحمه الله، وهذا معلوم عند العرب، وهي من وسائل البلاغة عند العربية، من أساليب البلاغة العربية، أن يؤتى بصيغة الخبر ويقصد بها الدعاء، كقولك رحمه الله هي من فعل الماضي، وإنما المقصود بها فعل الطلب، ولا يقال فعل أمر فلا أمر بالله، فالله هو يأمر ولا يؤمر، وينهى ولا ينهى. ينبغي لأصحاب الإعراب أن يتنبهوا لذلك. فنقول فعل طلب بمعنى اللهم ارحمه، ورضي الله عنه بصيغة الماضي ويقصد بها الإنشاء والطلب، أي اللهم ارض عنه. فمن قال المرحوم بمعنى ينوي في قلبه الدعاء فلا بأس، ومن قال المغفور له ينوي بذلك الدعاء فلا بأس. أما من قالها بصيغة الخبر فقد تأذى على الله جل جلاله. إذا هذا فيما يتعلق بألفاظ التعزية. أما الألفاظ الصحيحة فقد مرت معنا في الجمعة الماضية ولا حاجة إلى إعادة ذلك. من منكرات التعزية أيضا معصية عظيمة، هي نوع من أنواع النياحة كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله حتى قال، والحديث صحيح، حتى قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه صحيح على شرط الشيخين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، قال: كنا نعد الاجتماع فيه الى بيت الميت وصنيعه الطعام من النياحه. قال: كنا نعد الاجتماع الى بيت الميت وصنيعه الطعام من النياحه. والنياحه كبيره من كبائر الذنوب، وقد سبق الحديث عنها في سلسله الكبائر. فاذا ما يحصل في هذه الايام من اجتماع الناس عند اهل الميت والغداء والعشاء، وخاصة العشاء، الغداء ربما عند بعض الناس وبعضهم لا. والغداء والعشاء بحمد الله في بيت الميت هذه محرمة شرعاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع والعشرين: الاجتماع في بيت الميت وصنيعة الطعام بدعة محرمة شرعاً، بدعة محرمة، بدعة محرمة، فهي من كبائر ذنوبها عباد الله. ولكن اختلف العلماء في مسألة الجلوس في التعزية من غير صناعة الطعام، هل هي جائزة أو لا؟ مثل أن ينتهوا من الدفن فيجتمع أقارب الميت في مكان حول المقبرة قريب منها أو داخلها أو خارجها، ثم يأتيهم الناس فيعزونهم، هل هذا الفعل جائز أو لا؟ كونهم يجتمعون في البيت، في بيت من البيوت، أعمامه وأخباره أو أولاده أو أقاربه، فيأتيهم الناس فيعزونهم، هل هذا الفعل جائز أو لا؟ لأنه مذكور في الحديث، وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث، فمنهم من قال لا يشرع الجلوس والجلوس مطلقا، ويكون الإنسان في بيته، فمن أراد أن يعزيه يقابله في المسجد أو يقابله في أي مكان إذا خرج من بيته. أما كونه يجلس للتعزية ويأتيه الناس فهذا حرام، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، ورجحه من المعاصرين بعض الأعلام كابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم أجمعين. والقول الثاني قالوا إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الوصفين، ولا أسلم لكم أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع البتة، فقد ثبتت السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في زمنه شيء من الاجتماع، وكان في زمنه شيء من الذهاب إلى أهل الميت وتعزيته. وقد مر معنا في الجمعة الماضية حديث قرة بن إياس المزني، والذي رواه مسلم والذي رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى ابن الصبي فعزاه في ولده، والحديث مر معنا في الجمعة الماضية، فقد ذهب إليه في بيته وعزاه في ولده. ودلت السنة على وجود شيء من الاجتماع، فقد روى الشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تقربن إلا أهلها وخصتها، فاجتمع لذلك النساء ثم تقربن إلا أهلها وخصتها. هذا النقد صريح في وجود شيء من الاجتماع، وصريح في وجود الاجتماع ثم التقرب، ثم بعد ذلك يكون صنع الطعام فيما بين أهل الميت وبين أنفسهم. قالت ثم تقربنا إلى أهلها وخصتها، أمر بقرمة من شعير فطبخت، ثم صنعت التلبينة، ثم صنع الثريد، والتلبينة سأشرحها إن شاء الله في قبة ثانية اليوم إن شاء الله، ثم صنع الثريد وهو قطع وأوصال اللحم والخبز، ثم صبت التلبينة عليها، ثم تقول لهن، أي عائشة تقول لهن: كلن منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. فهذا الحديث في الصحيحين ويدل على وجود شيء من الاجتماع. أيضا لا نسلم لكم بأن صنيعة الطعام مطلقة محرمة، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عن عبد الله وأبيه قال: لما أتى نعي جعفر، لأنه كنت في مؤتة، لما أتى نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ذلك جمع من الأئمة الأعلام كالحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن باز رحمة الله على الجميع. ما هو تفسير الحديث إذن؟ تفسير الحديث هو اجتماع الأمرين بدليل أن حرف العطف الذي صرح به جرير في هذا الحديث هو الواو وليس أو، فالواو تدل على اجتماع الأمرين، أما حرف العطف أو تدل على انفراد كل واحد من الوصفين وانفراد كل واحدة من الخصلتين. أما الحديث فقد جاء بحرف العطف الواو. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فإذا المحرم هو اجتماع الوصفين، وهو الذي يجري في هذه الأيام، يعني وراء الله، وهو الذي يجري في هذه الأيام. فإذا اجتمع الناس إلى أهل الميت وصنع أهل الميت الطعام للناس فقد دخلوا في المصيبة، وراء الله. فإذا ما هو الحل؟ الحل يجوز لهم أن يجلسوا للتعزية في بيوتهم ويقيم الناس فيعزون ثم يذهبون، كما في حديث عائشة: فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخصتها، يأتي فيعزي ويذهب. أما أن أهل البيت يصنعون الطعام فوالله هذا محرم شرعا، ثم هو أمر والله غير لائق عرفا وعقلا. يا أخي، رجل ماتت أمه، إنسان مات ابنه، وهو مشغول فيما هو فيه من المصيبة، يذهب فيذهب إلى محلات الزواجات ويستأجر ما يتعلق بثلاثة أيام لبناء وفرش وكراسي، ثم يذهب إلى المطعم فيتفق معهم غدا وعشاء أو عشاء لمدة ثلاثة أيام، وقد لا يكون عنده مال فيتسلل ويجتمع طالب الميت. أعوذ بالله كما قال بعض العامة: هو كفار الطيام، والله صدق هو كفار الطيام. أعوذ بالله، ما مات له ميت يحتاج أن يراعى، يحتاج أن يعان، لا أن يكلف عزاء ثلاث أيام. حتى قال القائل: أنا عندما زوج يسوي عزيمة واحدة، وعندما يرضي ميت يسوي ثلاث عزاء، والله صدق ما هذه المصيبة؟ أعوذ بالله. حتى بعضهم يخرج من العزاء بكلفة ما يقارب 20,000 ريال في الشهر، زواج هذا الرجل 20,000 ريال من هذه التكاليف التي تدل على حماقة العقل، والله حرام، حرام شرعا وحرام حتى عرفا. أن نؤذي أهل الميت كل ما ميت والله مصائب في مصائب مصيبة. فأقول يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة الصحيح، الطريقة الصحيحة. أما تكليف أهل الميت بالطعام فهذا حرام شرعا. إذا ما هو الحل؟ أهل الميت يجلسون فقط، الناس هم الذين يتساقون لصناعة الطعام لهم. اصنعوا لآل جعفر الطعام، رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. فيصنعون لهم الإفطار والغداء والعشاء، لماذا؟ فقد أتاهم ما يشغلهم. فيأتيهم الناس فيقولون: والله ترى يعني وجبة العشاء يوم عليك. يصنعها لمن؟ يصنعها لأهل الميت فقط. مرة أتاني شخص يعني قديما، كان هذا في مسجد سابق قبل 15 سنة تقريبا، ذكرت هذه المسألة وهذه البدعة، فذهب إلى أهل الميت وقال: عزائكم الثلاثة كلها وجمع الناس ثلاثة أيام، عزائكم ولا زواجات ثلاثة أيام. ثم جاء لي فرحان: والله بشر ما أنت لرجل فلان، ما أنا حملت عزائي ثلاثة أيام كلها، قلت جزاك الله خير، والله الخلق تامة تحدها وعملتها. فأنت وضعت في الحرام يا رجل، جمعت الناس وسويت ثلاث عزائم، هذا هو من يعرف الحديث. قال ايش طيب؟ المقصود هو صنع الطعام لاهل الميت فقط، نطيب اجتماع الناس. يعني انت بدل ما خليتهم هم يسوون، انت سويت ذلك وجمعت ارزاقك عليه. قلت له: كم جمعت؟ والله حسب يمكن قريب 1000 تقريبا. فاقول: صناعه الطعام لاهل الميت فقط من طيب اجتماع، واما اجتماع للعزاء فيعزوهم الناس ثم يذهبون، هذا لا باس به ان شاء الله، ودلت السنه على اباحته، وهو قول جماعه من الائمه قديما وحديثا. اقول قولي هذا وهذا، واستغفر الله العظيم. مجال يدعوكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ما هو خبر التلبية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت الحديث في الخطبة الأولى، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وقال: التلبية مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. مجمة أي مريحة، أي أن من أخذها وأكلها وشربها فإنها تسبب له شيئا من الراحة ويخف بعض الحزن الذي يجده في قلبه. وأقول يا عباد الله، هذا الحديث قد ثبت علميا ما جاء فيه، ونحن لا ننتظر لا علما قديما ولا حديثا ولا حتى مستقبلا أن يأتي ليثبت لنا صحة كلام رسول الله، بل لو جاء العلم ولو فرض، وهذا لا يكون والله أبدا، والله لا يكون، لأن صاحب الشريعة وصاحب الخلق هو رب العالمين سبحانه، فالكل من أصل واحد رب العالمين سبحانه، فالشرع شرع والخلق خلق، فلا يمكن أن يتعارض أبدا، إما أن يتعارض في عقل الناس وفهمهم، أو أن هذه الأمور العلمية فيها خطأ في الوصول إليها، ليست بصحيحة. أما أن يتعارض العلم والشرع فوالله لا يكون. أما فيما يتعلق بالنصرانية والمعذرة، يعني هذا الشيء من الاستقرار، أما يتعلق بالنصرانية واليهودية، لما جاءت الاكتشافات العلمية زهدوا فيما عندهم من الكتب المحرفة، لأنه تبين لهم أنه معلم على باطل. أما الاكتشافات العلمية والقرآن والسنة فوالله ما زادتنا إلا يقينا، وما زادتهم هم إلا يقينا أن ما عندنا صواب. حتى ذكر بعض علمائهم الرسول كالنصراني وأسلم وألف القرآن المعجز، ابحث عن القرآن المعجز في الإنترنت، كتاب ألفه الرسول في علم الرياضيات النصراني تحول من النصرانية إلى الإسلام، قرأ القرآن ليرد على أصحابه، لأنه عندما كان يدعو في أمريكا إلى النصرانية كان يأتي معهم الهندوس والبوذيون وأنواع الناس إلا المسلمين فإنهم أتعبوه، لم يجد أحد يسلم، فقرأ القرآن يريد أن يرد عليه، فما ختمه إلا وقد أعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألف هذا الكتاب. وذكر فيه أن الموسوعة الكاثوليكية الأوروبية لما عرفت القرآن قالت: القرآن هو كلام الله. هذه الموسوعة الكاثوليكية، ما هي أحد المسلمين، ما هي الإمام أحمد الذي كتبناه، ما هو مسلم كتبها، كاثوليك، النصارى كاثوليك، بروتستان وأرثوذكس الكاثوليك في أوروبا، أهل الموسوعة وقال: القرآن كلام الله الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس. طيب نحن نقول هذا الكلام، نحن نقول القرآن كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس، طيب اسلموا تقول من شرفكم؟ قالوا: لا، هذا محمد حق العرب بس. فعلى كل حال، قد جاء العلم الحديث ليثبت أن هناك في الجسم هرمونا يسمى هرمون السعادة، وهو السيروتونين. السيروتونين هي في الحقيقة أربعة هرمونات، منها هذا الهرمون وهو الذي يسمى في الصيصر بهرمون السعادة السيروتونين. هذا الهرمون تؤثر فيه بعض الأغذية التي يتناولها الإنسان، فيزيد هذا الهرمون فيشعر الإنسان بشيء من الراحة ويذهب عنه بعض الاكتئاب. ولذلك بعض الأطباء النفسيين في الحالات الخفيفة لا يعطون مرضاهم أدوية، وإنما يعطوهم أغذية. هذا الطبيب العاقل الذي يريد أن ينفع المريض في حالات الاكتئاب الخفيفة لا يعطيه أدوية، وإنما يعطيه أغذية، اشرب عسل وكذا وكذا وكذا حتى تزيد نسبة الهرمون في الجسم فيرتاح. أما الحالات الشديدة فيتدخل العلاج الكيميائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثبت علميا أن بعض أنواع الاكتئاب الخفيفة سببها نقص في بعض أنواع الفيتامينات والزنك وبعض المعادن. فالطبيب الذي يجري تحليلا يعرف نوع الالتهاب الذي مع هذا الانسان، فاذا كان نقص في الزنك والحديد بعض المعادن والفيتامينات يعطيه المغذيات ولا يعطيه الادويه. فاقول من هذا النوع والذي ثبت علميا كلام النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فما هي التبينه؟ التبينه يا عباد الله مكونه من ثلاثه اشياء، مكونة من شعير مطحون غير محمص يطحن بالنخالة كما ذكر ذلك الأئمة منهم الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة، شعير مطحون بالنخالة غير محمص. المكون الثاني حليب، والمكون الثالث عسل. طبعا المقادير حسب الرغبة، المقادير حسب الرغبة حسب ما تختار من الرياض. فتضع الثلاثة على قدر على النار وتطبخ حتى ينضج الشعير. إن أردت أن تضعه على الثريد كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها، فالثريد قطع من لحم وقطع من هذا ماذا يسمى برامج الطبخ هذه، فبرامج الطبخ لكن على كل حال الطبخ يعني على كل سنة. فأقول قطع من خبز وقطع من لحم هذا هو الثريد، فتصب التتبيلة عليها. إياك أن يضحك عليك بعض الشركات يضعون خلطات وهذه التتبيلة والسرية ما فيها سرية ولا شيء، هي هذه الخلطات تستطيع أن تصنعها الآن وأم العيال تعلمنا إياها وجنب في المطبخ معها وتقول هذه المكونات وتحاول معها وتشربها اليوم بالصحة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التربيه مجمله لفؤاد الميت وتكف بعد الحزن، وصناعتها في بيت الميت سنه مندثره. قل لي من يعمل في هذه الايام في بيوت الاموات؟ سنه مندثره. حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، فاحفظوا هذه السنه يا عباد الله. ولا يعني ان التربيه لا تكون الا في حال الموت، بل يمكن ان تكون في اي وقت، لكن في حال الموت ثبت ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحسوا اليوم بالصحة والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من عادى وحارب الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعجل من فرج إخواننا في حلب وفي غير أهل بلدان المسلمين رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم احفظ أرواح المسلمين واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ ديارهم من كل المعتدين يا رب العالمين من الرافضة واليهود والصليبيين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا رب يا صمد أن تجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وأن تقيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافة الإسلام، وأن تجمع المسلمين بعد تفرقهم، وأن تجمعهم قلبا وقالبا على دينك يا رب العالمين وعلى مرضاتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.